سعيد، غير صبور، المثقف، ذكي، مهتم، عديم التسامح، ساذج، رياضي، شرير، عصبي، كسلان، المريض، حزين، خائب الأمل، مكتئب، مجنون، فطن، ثابت، حذر، جدي.